القاعدة الحادية عشرة: توبة العبد بين توبتين، توبة قبلها وتوبة بعدها. هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فبدأ أولا بتوبة الله، ثم ثنى بتوبة العبد، وتأتي بعدها قبول الله لتوبة عبده. فأصبحت توبة العبد محفوفة بتوبتين قبلها وبعدها، وكلاهما لله. فالأولى أن يتوب الله، بمعنى أن يوفق الله عبده للتوبة، أن يهديه للتوبة، أن يهديه ويلهمه ألفاظ التوبة، أن يرزقه الضراعة بين يديه ليتوب، ثم يوفق العبد فيفعل العبد توبته وينيب إلى الله. ثم تأتي التوبة الثالثة، وهي أن يتقبل الله، أن يمتن الله، أن يحسن الله فيقبل توبة هذا العبد الذي أعرض طوال عمره. فأصبحت توبة العبد بين توبتين، فالله تواب والعبد تواب. فالعبد تواب بمعنى أنه رجع، والله تواب بمعنى أنه موفق لعبده وممتن على عبده بقبول التوبة.